عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، لا شك ولا ريب لتمكين الدين، وأن الله جل وعلا ما أنزل هذا الكتاب العظيم وما أرسل هذا الرسول الكريم إلا ليمكن له ويظهره على الدين كله، كما قال الله جل في علاه، وبين ذلك في غير ما موضع من كتابه أنه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعمله العبادة ولنصر دينه ولنشر دعوته، وهذا واقع نراه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم. من هؤلاء الذين غرسهم الله جل في علاه العلماء الذين قامت الأمة على أكتافهم، علموا الناس جميعا وأدخلوا الناس إلى دين الإسلام وعبدوا العبادة لرب العباد، يعني جعلهم علما مستنيرا أو علما ينير للناس باب التوحيد وراية التوحيد وما ينافيه من الشرك. قام هؤلاء بالجهد الجهيد من أجل انتشار الدين حتى يسير مسير الشمس في الأقطار ومسير الليل والنهار، وقد دخل هذا الدين ما ترك بيتا إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل، لتمكين الله جل وعلا لهؤلاء الأفراد الأماجد الأماثل الذين قد عبدوا العباد رب العباد وقد أدخلوا الناس جميعا في دين الله أفواجا، وفقهم الله وسددهم لذلك بما علم من قلوبهم من الإخلاص والصدق والعمل لدين الله حقا. لذلك قد مدحهم الله في كتابه بقوله: من المؤمنين رجال، فسماهم رجالا، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. لذلك قال: من المتأخرين ومن المتقدمين، قال المسيرين وغيره. يا له من دين لو أن له رجال، يا له من دين لو أن له رجال. هنا يقول الله رب العالمين في كتابه المبين: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. ومن هؤلاء ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، فالجهاد جهادان: جهاد لسان وجهاد سنان. ابن عباس رضي الله عنه وارضاه فتى الكهول، صاحب اللسان السؤول والقلب العقول، هذا الفتى الذي دخل مع أساطين المحدثين والفقهاء، قل مع علماء نبلاء الأمة من المهاجرين والأنصار مع كبارهم، وهم ينظرون إليه فتى صغيرا يدخل مع الكهول مع مجلس الشورى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، ويراجعونه كيف تدخل هذا الفتى وأبناؤنا أكبر منه. فأراد عمر بن الخطاب أن يؤسس أساسا، وهذا لمن يأتي بعده. لذلك قلنا: الأمة بأسرها ترتكز على أمثال هؤلاء، فلا تضيعوا علماءكم فتضيعوا، وأمة لا تعرف قدر علمائها خابت وخسرت، أو قل: أمة لا تعرف قدر رجالتها، ليتوسع الأمر في جميع المجالات، أمة لا تعرف قدر رجالتها خابت وخسرت. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أراد أن يؤسس أساسا وأن يبين السن لا يتدخل في هذا الباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين على التعميم. وقد قال علماؤنا: وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداؤه. فدخل وأدخله معهم ثم سألهم في الصميم، سألهم سؤالا ليرى ما عندهم من العلم، في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال: ما تقولون في هذه الآيات؟ فكل يدلي بدلوه، وما قد أصاب الحق أحد منهم، حتى قال ابن عباس تكلم، فلما تكلم ابن عباس وافقه عمر بن الخطاب، وقال والذي نفسي بيدي لا اعلم عنها الا ما علمت يا ابن عباس، وهو قال هذا الماح من الله جل في علاه بدنو اجل النبي صلى الله عليه وسلم. فتى الكهول صاحب اللسان السؤول والقلب العقول، هذا الفتى المؤدب المهذب الكريم الوسيم القصيم الجميل العابد البكاء الذي له عذوبة اللفظ وجزالة اللفظ، الذي له ما له من الفصاحة والبراعة والإتقان وجودة القريحة واتقاد الذهن والذكاء عند المناظرة. وسيأتي ختام الكلام على ابن عباس عند المناظرة، عندما ناظر الخوارج الذين ضل فكرهم، ونحن نئن في أزمة في زمناتنا والجميع يئنون من هذه الأفكار الضالة التي أضلت كثير من شبابنا وأضاعت كثير من الفتيان الذين هم سواعد الأمة بسبب أو بآخر. لا نشكك في إخلاص النوايا، ولا نشكك في مراد تطبيق الشريعة، ولا نشكك في مراد رضا الله جل في علاه، لكن الله رسم لنا طريقا، هذا الطريق لابد ألا نحيد عنه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا تركت فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. ولذلك لا نتسرع، لا نتهاوى، لا نتردى في غيابات الجهل. أنت ترى الرجل من هذا أول الخوارج، ترى الرجل الخارجي الذي كان محلوق الرأس، فجاء غائر العينين، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول له يا محمد، لم يعرف المكانة، لم يعرف المكانات، وهذه من أول سمات الخوارج. ما تراهم إلا يطلقون ألسنتهم في أهل الفضل والعلم والنبلاء من علماء الأمة، فتراهم يقولون عملاء، يقولون فيهم النفاق، يقولون فيهم الجهل، وترى ترى ترى ألسنة حدادا على علماء الأمة ونبلاء الأمة، وهذا معناه هدم الأمة وهدم الشريعة وإسقاط كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذين يحملون كتاب الله والذين يؤسسون له. قول الله جل وعلا إننا نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون، الذكر الكتاب والسنة، الله جل وعلا يغرس غرسا يجعل الجهابذة يعيشون لذلك حفظا لكتاب الله وحفظا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الأمير عندما صلب هذا الدعي الكاذب الذي وضع الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ماذا تفعلون بهذه الأحاديث التي وضعتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إيش قال؟ ابتسم سخرية، فقال له يعيش لها الجهابذة، هناك أقوام خلقهم الله له سبحانه وجل في علاه. فانظر هنا يعني نزع كل التكاليف وذهب إلى النبي الأمين، هو سيد المرسلين بل سيد الأولين والآخرين، خير خلق الله على الإطلاق، ويقول له يا محمد، ما قال له يا رسول الله. شوف الجهل المركب الذي هو فيه من الخوارج، الجهل المركب الذي هو فيه، ويقول أن الله جل وعلا يبين ذلك، قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، حتى يأتي هذا الرعديد البئيس التعيس الذي يتكلم في عرض النبي يعني من تحت لتحت كما يقولون، هو يريد هدم الدين، يريد هدم السنة، ويقول عقولنا تقدم عشان إرضاء للعلمانيين الذين لا يعرفون دينا ولا يعرفون ربا ولا يعرفون جنة ولا نار، سيرون ذلك ويلقونها عندما يكونون في القبر ويسألون، سيعلمون، بل سيعلمون في الدنيا قبل الآخرة. هؤلاء الذين قد تربعوا على عرش الكبر والعناد والجحود والظلم والغطرسة عندما أخذ العظام البلية وطحنها هكذا فصارت كثيبا مهيلا، فقال يا محمد أنت تزعم أن الله جل وعلا يعيد هذا العظام الرميم فيعيدها مرة ثانية؟ شوف انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسكت وينتظر الوحي، فتأتيه الوحي من السماء، يقول ربنا رب الأرض والسماء وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. سبحانه وجل في علاه كما بدأنا أول خلق نعيده. فهؤلاء بنفس الأمر وبنفس المنطق يأتون ليردوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يأتون يسخرون من علمائنا النبلاء الذين أشرقت شمس النبوة عليهم، ونحن ننادين الله بأن العلم ليس في المتأخرين. من ظن أن العلم في المتأخرين وقوقع نفسه في المتأخرين وتمذهب للمتأخرين هذا ضل وأضل، وهو من الجهل بمكان، وإن كان مقلدا فليسكت ولا يتكلم، فالعلم حقا في المتقدمين الذين أشرقت عليهم شمس النبوة. هؤلاء العلماء النبلاء كالأئمة الأربعة وكالفقهاء السبعة وكعلماء التابعين وتابعي التابعين، هؤلاء الذين قد عاشوا حقا لدين الله جل في علاه، نصر الله بهم الدين حقا، ارتفعت راية الإسلام بهم حقا، هؤلاء هم النبلاء. فأمثال الخوارج هؤلاء يأتون يستهزئون بدين الله جل وعلا يستهزئون برسول البشرية سيد البرية بأبي هو وأمي، سواء قالوا ذلك تلميحا أو تصريحا، لكن هذا هو مذهبهم، هذا هو مذهبهم. فقام هذا الخارجي يقول يا محمد، أولا ما قال يا رسول الله، اعدل. شوف هو يرى نفسه ورعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يرى نفسه عابدا والنبي صلى الله عليه وسلم ليس كذلك، يرى نفسه تقيا نقيا والنبي صلى الله عليه وسلم ليس كذلك، وهو يقول يا محمد اعدل، إن هذه قسمة لا يرد بها وجه الله. النبي يتعجب يقول ويحك ويلك، من يعدل إلا ما عدل أنا؟ ثم قال خبت وخسرت إلا ما عدل، خبت أنت وخسرت إلا ما عدل، فتأتسي بي في عدم العدل والظلم، كيف أكون كذلك؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ هذا هو فكر الخوارج الذي هو أضل ما يكون ضلالا وأفسد ما يكون فسادا. وابن عباس لما ذهب إليهم وعارضهم بقول الله وقول النبي وجودة القريحة والذهن، عندما خرج من الإشكالات التي أشكلوا عليه فيها بيسر وسلام تام، سيأتي إن شاء الله ختاما في المناظرة الكبرى بينه وبين الخوارج، خرج رجع بثلثي القوم، رجع بثلثي القوم. هذا ابن عباس، هذا فعل العلماء النبلاء، تراه الفتى المؤدب المهذب الوسيم، كما قلنا في هذا الباب، اتقاد الذهن، جودة القريحة، الذكاء الخارق. الله جل وعلا يهب لمن يشاء، لأن العلم اصطفاء، والله جل وعلا يصطفي من يشاء. لا تجد عالما ليس ذكيا، ولا تجد محققا ليس له فراسة. لذلك كنا نقول دائما إذا قدمت من لا فراسة له يعمى عليه، ولا يكون ذكيا، ويعامله الآخرون يعني إن كانوا يحسبون أنهم على ذكاء يعاملونه بقلة الفراسة التي عنده فيعمون عليه. لذلك المؤمن لابد لا يكون هو نعم غير كريم، لكنه لا يكون إيش، لا يكون مغفلا. ولذلك الإمام عمر بن الخطاب قال كلاما يكتب من ذهب، قال لا يعرف الإسلام من لم يعرف الجاهلية، وقال لست بالخب ولا الخب يخدعني، لست بالخب ولا الخب يخدعني، وليس بالماكر، وقلبه تقي نقي، لكن الماكر يعرف كيف يتفرس فيه ويعلم ويضعه في موضعه الصحيح في هذا الباب. ولذلك كان ابن عباس من العلماء النبلاء الأذكياء، فرجع بثلثي القوم. هذا سيأتي، ما زلنا مع علم ابن عباس، هذا العابد البكاء كان إذا قام الليل رتل ترتيلا وبكى بكاء وبكاء عظيما، وإذا كان مع أهلي يلاطفهم ويتغذى في محاسنهم. وهذا من أصل ديننا الفقه، أن تكون متقنا في كل أبوابك. أما المتنطعون الذين يقولون الكلام في هذا لا يصح، والكلام في هذا يعني للناس ما يصح، أنت الآن تتأدب بأدب النبي، تكلم النبي بذلك. أما تكلم النبي وقال لجابر بن عبد الله وقال له هلا بكرا تلعبها وتلعبك، تلاطفها وتلاطفك، وتكلم بكلام غير ذلك، بحيث بعض الرواة فيها ضعيفة لكن استأنت به. شوفوا هنا قال هلا بكرا تلعبها وتلعبك، أليس هذا هو أورع الخلق أجمعين؟ أليس ابن عباس رضي الله عنه هو أورع الخلق أجمعين، من أورع الصحابة أجمعين؟ أما رأيتم ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه ماذا يقول له عثمان بن عفان عندما جاءه وجده مريضا، فقال له هلا، ثم قال يا أبا عبد الرحمن هل جارية بكرا تلعبها وتلعبك تذكرك ما مضى؟ يقول له ذلك، أليس ابن عثمان بن عفان ورعا؟ أليس ابن عباس كذلك؟ أليس ابن سعود كذلك؟ بل فوق ذلك لابد أن تكون متقنا في كل الأبواب، أن تكون متقنا في الغزل وفي الحب وفي المنهج الأسري، نعم لابد أن تكون كذلك، وأن تكون مبدعا أيضا، ولابد أن تكون متقنا متفننا في العلم، وأن تعرف أين محل النزاع ومواطن النزاع وكيف الترجيح. هذا كان ابن عباس كذلك. أنا الآن أسم لكم ابن عباس في إتقانه في كل المجالات، وكان ذكيا ذكاء وقاد وقريحة يعني فيها من الجودة العظيمة. لذلك كان بارعا في المناظرة، كان بارعا في الإلقاء، كان بارعا في العرض، كان بارعا في عرض الإسلام، كان بارعا حتى في الحدة عندما يحتد، عندما يلين، عندما يكون يعني مناظرا. فابن عباس رضي الله عنه أرضاه كما قلت بقوته العلمية أثر على ثلثي الخوارج، وهو كما قلنا هو الفتى العابد البكاء، يقيم الليل ويبكي ويقرأ القرآن ويرتل، وكان إذا كان مع امرأته ترجل واهتم بمنظاره، يعني يكون وسيما قصيما جميلا ذا رائحة طيبة يؤثر في أهلي. وانظر إلى الفقه الذي يدعوه إلى ذلك. قال ولهن، لما قال له ابن عباس من أنت؟ ابن عباس هو من آل البيت، ابن عباس ابن عم رسول الله، ابن عباس الذي احتضنه النبي وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يرجد شعره، يهتم بنفسه. فقال له بعضهم أنت ابن عباس تفعل ذلك؟ قال نعم. شوف الفقه. قال الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، بل قال أبياتا، وهذه الأبيات تدل على أنه يستطيع أن يستثير أهله عندما يتكلم معهم بكلام، قال أبياتا صريحة. هذه الأبيات الصريحة قالها ابن عباس، وابن عباس هو أورع الأمة، من أورع الأمة. ابن عباس هو من أعلم الأمة، بل هو أعلم الأمة بأفضل الكلام الذي نزل على أمة من الأمم، هو كلام الله، هو ترجمان القرآن. هو على ذلك يقول بهذا الشعر ويبينه ويعلم من معه، وكان محرما لما قال هذا الشعر، فهو متقن في كل أبوابه، هو متقن في كل أبوابه. هذا العابد البكاء، هذا الوسيم القسيم الجميل، هذا الذي يعرف قدر العلماء وينزل الناس منازلهم ويتأدب كل الأدب مع من يراهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما بينا قبل ذلك وهو ينام على عتبة أبي بن كعب، وهو من هيبته لعمر مكث عاما كاملا يريد أن يسأله في مسألة علم. وتعلمون بأن طالب العلم لم يسأل لا يتعلم، بل ما يميز طالب علم عن آخر هو أن يكون سؤولا. ولذلك هم قال لما وصف عمر الخطاب قال صاحب اللسان السؤول، ومع ذلك لم يسأل هيبة لعمر بن الخطاب. كان يأخذ بناقة زيد بن ثابت، يأخذ بناقة زيد بن ثابت لما تعظيما وتوقيرا للعلماء، معرفة أهل العلم، وأيضا فضل أهل العلم. فكان مؤدبا مهذبا، وكان يعرف لكل عالم قدره. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كما قلنا علمه ينتشر، وكان يتبنى أمورا ومسائل تتحقق أيضا، يتحقق فيها مقاصد الشريعة، بيان على أن الفقه الذي دعا له به النبي صلى الله عليه وسلم كان في ذهنه، لأنه قال اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. لذلك انظر شيخ الإسلام ابن تيمية ماذا يقول، يقول إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان، إثبات سنده وفهم متنه، وفهم المتن هو رأس الأمر. إثبات سنده وفهم متنه، وفهم المتن أقول رأس الأمر. لذلك قلنا كثيرا في هذا الباب أن العالم بحق من جمع الله له بين هذه العلوم أن يكون صحيح الاعتقاد، ومعوج الاعتقاد لا يمكن أن يكون عالما، لا يتقن العلوم وترى انخراما عنده حتى في الفقهيات ترى ذلك، وصاحب عقيدة نقية تقية عقيدة سلفية، وأن يكون متقنا في باب الحديث وباب الفقه، يعرف كيف تصحيح الإسناد من ضعف الإسناد، لأن هذا القاعدة الفقهية عند العلماء، الأحكام فرع على التصحيح. كان ذلك في علمائنا الأبرار. عالمنا ابن عباس تكلمنا عن عقيدته، وتكلمنا عن صحة العقيدة السلفية التي كان عليها، وهي عقيدة النبي سيد البشرية رضي الله عن ابن عباس وصلى الله على نبينا وسلم. وبينا أيضا في فقه العبادات، في الصلاة، والكلام على مسألة الصلاة الجمع عندما وافق روح الشريعة، عندما قال أراد ألا يحرج أمته الجمع في الحضر، وبينا أن الأربعة لم يأخذ بهذا الحديث، وهذا عجيب جدا. ولذلك نقول هنا الخطأ البين أن يقال لا تخرج عن الإمام الأربعة، وماذا نفعل؟ نطرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قال به من الفقهاء السبعة يعني من نأخذ؟ بمن نأخذ؟ لا، قال به الصحابة بمن نأخذ؟ بمن نأخذ؟ بمن نأخذ؟ نأخذ بقول الصاحب ولا بالإمام الأربعة؟ من الذي قال لكم هذا؟ من الذي أصل لكم هذه الأصول الباردة المتهافتة الساقطة؟ إن قلت بأن الإمام الأربعة إن خلفوا ابن عباس أو خلفوا ابن عمر أو خلفوا ابن مسعود، اطرح ابن مسعود، اطرح أبا هريرة، اطرح ابن عمر وخذ بقوله، من يقول لكم ذلك؟ لو قلنا برجال، من الأتقى، من الأنقى، من الأقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من الذي تربى على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى يد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة يأخذ منه دون واسطة؟ من العدل والسوية يقال ابن عباس يقدم. ولذلك أقول لكم مالك يخالف ابن عباس تأخذ بمن؟ أبو حنيفة يخالف ابن مسعود، أو أبو حنيفة يخالف أبا هريرة، ويقول ليس بفقيه، بالله عليكم أنا أخذ بقول أبي حنيفة ولا أخذ بقول أبي هريرة، وهو يقول بأنه ليس بفقيه. ويأتي علماء المذهب اندراجا على ذلك من أجل انتصار المذهب، يقولون عن أبي هريرة أنه ليس بفقيه، طبعا آخرهم الكوثري وغيره يقول بأن أبا هريرة ليس بفقيه. يقال على صحابي هذا الكلام ويتجرأ على عرضي بهذا، بل نقدم أبا هريرة بالأمة بعده، لا والله مش بالأمة الأربعة، بالأمة بعدها. هذا ليس من عندية أنفسنا، هذا من عند الله جل وعلا، زكاهم الله فزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، خير الناس قرني أولا وأتسوا بهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وبعدين ثم للتلخ هنا دلالة على التبعية، على التبعية، ولا يقال إن أحد هنا ممكن يتفوق على أحد هنا بكلام ابن عبد البر، هذا كلام باطل ما يصح. الصاحب الواحد بأمة بعده، بأمة بعده. فلذلك ابن عباس رضي الله عنه أرضاه نرى الفقه الراقي الذي هو فيه. فإذا كان ابن عباس قال قولا ولم أربعة لم يقولوا به، بمن نأخذ؟ ابن عباس قال أراد ألا يحرج أمته، يؤولها مالك على المطر، يؤولها الآخر على المرض، أو هذا على المرض وهذا على المطر. نقول له ابن عباس فند المسألة، قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير سفر ولا مطر ولا مرض، انتهى. لذلك قال طلبة العلم ابن عباس قالوا علامة، أنت الآن ألغيت السفر اللي هو محل الجمع، المطر اللي هو محل الجمع، المرض الذي المشقة تجب التيسير. قال أراد ألا يحرج أمته، رفع الحرج، ما جعل لكم في الدين من حرج. فشوف توافق روح الشريعة ومقاصد الشريعة وعيون مقاصد الشريعة، هذا هو العلم حقا في هذا الباب. وأيضا جرينا على كلام ابن عباس اختصارا، ففي أيضا في الصوم ابن عباس يرى مسألة المرأة الحامل والمرأة المرضع. أولا يرى في قول الله تعالى على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أنها ليست منسوخة في حق الكبير. فالعلماء جمهور العلماء يرى أن هذه الآية منسوخة لقول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه أمر. فقالوا إذا نسخت بهذه الآية. ابن عباس من نعمة النظر، وهذا ترجمان القرآن. وطبعا الأصول عند التعادل والتراجيح في أصول الفقه عند علمائنا يرون أنه مسألة أنك تذهب إلى النسخ هذا مسألة صعيبة جدا، وأن الأصل العمل بالقولين، العمل بالآيتين، العمل بالحكمين. للقاعدة إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهم. فابن عباس يرى أنها ليست منسوخة بل هي محكمة في الشيخ، لكنها خاصة وليست عامة، ليست في الجميع. التخير هنا ليس في الجميع. فهو قال هي في الشيخ الكبير بأنه يطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذا التأصيل الأول لابن عباس. ثم ورد أن ثم قال بأن المرأة الحامل والمرأة المرضع تلحق بالرجل الكبير. شوف دقة النظر. وافقناه أو خالفناه على قول الأئمة؟ طبعا مش وافقناه نحن، استغفر الله، يعني رجحنا قول عالم على عالم بهذا من الصحابة أيضا أو من جاء بعدهم بالأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بظواهر القرآن. لأن فعل الصاحب أو قول الصاحب إذا خالف ظاهر القرآن وعندنا قراءة تثبت، فتقوية ظاهر القرآن يقدم، لأنه مهما يكن أو مهما يكون سنقول بأن هذا من اجتهاد الصاحب، وعندنا النص يقدم، لأن الله قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. سواء اتفقنا أو اختلفنا في هذا الباب، لكن هو شوف دقة النظر والفقه. نحن بنبحث عن علمائنا لنعلم أن هؤلاء العلماء حقا الذين الله جعل غرسهم حقا غرسا لنصرة هذا الدين. هو ينظر فيرى أن المرأة تحمل ثم تلد ثم ترضع، وطبعا العرب تعلمون لا استخدام وسيلة ولا حتى العزل، كانوا لا يعزلون إلا عن الإماء لعدم بيع أم الولد، على الخلاف الفقهي المشهور بأنهم كانوا يعزلون من أجل ذلك حتى لا تلد فتكون مولد فلا تباع وتعتق عليه بعد موته، فهو ما يريد ذلك ويريد أن يستفيد بها. فما كان العزل حتى الحرة، وأصلا بكلام جمهور فقهاء العلماء الفقهاء يقولون لا يجوز أن يعزل عن امرأة إلا بعد إذنها، العزل إذاء. وابن حزم يرى العزل تحريم محرم، يرى العزل حرام، لأن ابن حزم يقول بأن العزل هو الوأد الخفي، هو الوأد الخفي. فهو يرى أنها تحمل ثم تحمل. العرب كانوا يعني ما شاء الله قوة وبراعة عند النكاح. وهنا أيضا المهاجرون والأنصار تنظر في ذلك على ما قال أنس بن مالك، وهو يبين براعة الصحابة في كل المجالات، في الجهاد، في القيام، في البكاء، في القراءة، في التلاوة، في النكاح، في الجماع، لهم القوة في كل شيء من هذا. أما المتنطعون الذين لا يفقهون ويهرفون بما لا يعرفون يقولون جنب جنب، المفروض أن الصلاة والورع والتقوى تدل على أنك من أحب عباد الله إلى الله، فأنت في كل مجال تأتي بإتقان المسألة. ألا أليس هناك حديث حسنه كثير من المتأخرين؟ أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه؟ الإتقان في كل شيء، في كل شيء، لا ينخرم عندك شيء من هذه الأشياء، عفوا. فالإتقان في كل شيء. وهنا ابن عباس انظر لجودة القريحة في هذا الباب، يقول هي تحمل، وكان العرب فيهم فحولة وقوة، تحمل تلد ترضع ثم تحمل تلد ترضع ثم تحمل. فقال هذا يعتبر كأنه المرض الذي لا يرجى برؤه، تلحق بالشيخ الكبير. والمرضع كذلك لما فيها من الإضعاف، الجنين يسحب منها فيضعفها فألحقها أيضا بالشيخ الكبير. يعني إيش؟ يعني جعل حكمهما الإطعام فقط، الفرض عليهما الإطعام. يعني المرأة الحامل لها الفطر وأن تطعم عن كل يوم مسكين فقط وليس عليها القضاء. وكان هذه المسألة الفقهية طبعا فيها ثلاث أقوال مع التفصيل الفقهي الدقيق، فالشافعية والحنابلة وأيضا المالكية قريب من ذلك لكن لهم تفصيل غير هذا التفصيل على مسألة الخوف على نفسها أو الخوف على الجنين، بأن يكون عليها القضاء وأيضا الكفارة، يعني تطعم عن كل يوم مسكين وتقضي. جمعوا بين القولين لأنهم قالوا بأن الله قال فعدة من أيام أخرى إذن القضاء واجب عليه، وجمعوا بقول ابن عباس أنه تطعم، قالوا إذن تطعم عن كل يوم وأيضا وتقضي. كما قلنا في تفسير فقهي في المسألة لست بصدد الدخول فيها، أنا أبينها على الإجمال. والقول الثاني هو قول الأحناف مقابل هذا القول، أو الحنفية قالوا مقابل هذا القول، وهو أن ما عليها إلا الصيام القضاء، لقول الله تعالى فعدة من أيام أخر ولا زيادة ولا زيادة، وما أتاكم الرسول فخذوه منكم عنه فانتهوا. لذلك الحنفية هم أسعد الناس بالدليل في هذه المسألة، وابن عباس وسط بين اثنين، قال بالقضاء ولم يقل بالكفارة، قال بالكفارة ولم يقل بالقضاء، يعني قال بإطعام المساكين، أن يطعم أن تطعم عن كل يوم مسكينا، وهذا تبنى به ابن عباس كما قلنا وجه للحق هنا. لكن بعض العلماء يرى أن هذا الحق تقاصر بعض الشيء، لما؟ لأنه هذا من كأنه من المرض الذي يرجى برؤه، كأنه من المرض الذي يرجى برؤه، لأن الله قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، المرض مرضان، مرض لا يرجى برؤه، هذا يلحق بالشيخ الكبير، انتهى في زمانه، يلحق بالشيخ الكبير، ما عليه إلا أن يطعم عن كل يوم مسكين، ومرض يرجى برؤه كالحمل يلحق بذلك، لأن سيأتي لها زمان، ممكن تلد قيصرية الأولى والثانية والثالثة والرابعة، تأتي الطبيبة تقول قفي خطر عليك، فوق الولد الرابع خطر عليك، فتقف أقول الآن يبقى يرجى برؤه لما يرجى برؤه، قد يجامع ويجامع ولا تخصيب للبويضة ولا ترد، وهذا وارد، وكثير من المكلفين يذهب حتى للطبيبة أو للطبيب يقول لا شيء يمنعك من الولد ولا شيء يمنعك من الولد، طب لما لم يحدث؟ الله تعالى لم يقدر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كلموه على مسألة العزل قال لو وقعت على صخرة وأراد الله خلقها سيخلقها، الله على كل شيء قدير سبحانه جل وعلا، فالتقدير من الله جل وعلا، فيكون هنا الأقيس أن هذا مرض يرجى برؤه كالمرض الذي يرجى برؤه، وإن كان المرض الذي يرجى برؤه يبقى إذن عليها القضاء دون الإطعام في هذا الباب. لكن هي وجهة نظر ابن عباس في هذه المسألة دلالة على غزارة علم ابن عباس وعلى نظر ابن عباس الدقيق في روح الشريعة، عيون مقاصد الشريعة، لأنه يعلم أن الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق، وأن المشقة تجلب التيسير. لذلك نظر وقاس، ألحق المرأة المرضع والمرأة الحامل بالشيخ الكبير. وكان يقول في مسألة الفطر، يقول الفطر مما دخل لا مما خرج، الفطر مما دخل لا مما خرج. وطبعا هذا إذن القيء لا يكون يعني مفطرا إلا إذا تعمد هو ذلك، لأنه سيدخل أولا ثم يحدث الإخراج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من غلبه القيء فليتم صومه، ومن تقيا يعني ما هو الذي فعل ذلك فليقضي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في مسائل عابرة، أنا أعبر فقط ما أدقق في كل كليات فقه ابن عباس في مسائل الحج. في مسائل الحج ترى ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يرى في مسائل الحج أمورا قد انفرد بها عن العلماء، هو يرى بوجوب المتعة، ولذلك حارب عليه لما قابل الناس خطيبا وأمرهم بالتمتع. إيش التمتع؟ المتعة، متعة النكاح، متعة الحج. أن يهل بالعمرة، ثم بعدما يهل بالعمرة بعد إهلاله بالعمرة وتستتم له يتحلل التحلل الكلي، ثم يهل في اليوم الثامن بالحج، وقال بوجوب التمتع. ولما قام خطيبا في الناس أمرهم بالتمتع قاموا له وقالوا له يا ابن عباس ماذا تقول؟ أبو بكر ينهى عن ذلك، عمر ينهى عن ذلك. شوف صرامة القول بشدة التمسك بالسنة. قال لهم أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة، أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. من شدة تمسكه بأسر الحق أنه الأفضل هو التمتع، لأن الأنساك ثلاثة، الأنساك ثلاثة، الإفراد والقران والتمتع، والتمتع على غالب الأقوال وهو قول الحنابلة أيضا وهو واجه عند الشافعية بأن التمتع هو أفضل الأنساك، التمتع هو أفضل الأنساك إلا لمن ساق الهدي فيكون القران هو أفضل الأنساك له. لكن ابن عباس ويعني تمسك بذلك واشتد عليه، لا سيما وأن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أيضا لما قال الرجل على المتعة وتمتع الرجل فجاءته الرؤيا كما بينت قبل ذلك في الحلقات بأنه قال عمر متقبلة وحج مبرور، فقام باكي أن يقول سنة نبيكم سنة نبيكم، ابق معي للعطاء، يريد أن يعطيه يعني جائزة على أنه رأى الرؤيا على موافقة ابن عباس لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا انفرد على العلماء بأنه قال بأن المحرم يجوز له أن ينكح، وقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة رضي الله عنها وارضاها، هي خالته ميمونة كحالة كونه محرما، وهو وهم في ذلك رضي الله عنه وارضاه، لكن هو تبناه وانفرد على العلماء وهم في ذلك. هذه أيضا إن دلت على العلماء لهم ما لهم من الأوهام. شوف هل لما وهم ابن عباس، أنا أبين للأمة كيف تتعامل مع علمائها، ابن عباس وهم في ذلك، وهم ابن عباس في ذلك، ماذا حدث؟ ابن المسيب قال ابن عباس ضل ولا تأخذوا منه علما، سقط انتهى، استغفر الله، حشاء ابن المسيب أعلم التابعين وهو المهذب المؤدب العالم النبيل العابد، يعلم قدر ابن عباس، لكن هو قال وهم ابن عباس. ابن عباس في هذا الحديث وهم، ووهمه البخاري وغيره، ونقل توهيم ابن المسيب البخاري. فإذا ابن عباس في هذا الباب وهم، أهو وهم ابن عباس. ماذا حدث من الأمة؟ أسقطت ابن عباس، أسقطت علم ابن عباس، يعني تكلمت انتقادا في ابن عباس، أعوذ بالله، لحوم العلماء مسمومة. الآن عندما لا يوافقك في الفكر أو لا يتبنى ما تبنيته أنت لعلم عنده، لعلم عنده بينه بالكتاب والسنة، تبقى قاضحا، تبقى متلمسا العثرات والسقطات، ما أكثر الزلات في عصرنا، الزلات والسقطات والهنات، من أجل أن تسقطه لأنه ما وافقك، ولو وافقك تغض الطرف، والعين كليلة عن النظر إلى ذلك، والأذن أيضا كذلك، ولا كلام فيما طالما وافقني في الماء، ثم تقديمه وهو أعلم أهل الأرض، يعني بهذه الأمور التي تحدث كثيرا في عصرنا الذي نعيش فيه، وتئن الأمة على ما هي فيه، على ما هي فيه من التخلف والتراجع وعدم التقدم وأيضا عدم التمكين. فلا بد أن نقول رويدا رويدا، اعلموا قدر رجالات هذه الأمة، فإن الأمة ستستفيق، لا محالة. لكن بارتكاز على هؤلاء، ابن عباس وهم في ذلك، نعم وهم ابن عباس. وماذا بعد؟ العلماء قالوا إذا وهم ابن عباس انتهى، القول لا يؤخذ به، ولكن يبجل ويوقر ويعرف قدر ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. لما قال بأن النكاح يصح في هذا الباب في وهو محرم، قلنا وهم ابن عباس، والوهم قد أدركه أبو رافع، كان سفيرا بين النبي وبين ميمونة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، قال تزوج النبي ميمونة حلالا ما كان محرما. ميمونة رضي الله عنها وأرضاها كانت هي صاحبة القصة، قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم حلال، وكلها في الصحيح. فوهم ابن عباس رضي الله عنه، وماذا بعد؟ يوضع الخطأ ولا يؤخذ به، ويبجل ويوقر العالم، بل ويلتمس له العذر، ويلتمس له العذر كما سيأتي في المتعة في هذا الباب. وأيضا ابن عباس في الحج، ما زلنا في العبادات وسندخل بعد ذلك في العقود، عقود المعاملات، لنرى انفرادات ابن عباس وعلم ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. ابن عباس ايضا كان يرى في الحج انه لو جامع المرء امراته بعد عرفه، اشوف قبل يوم الحج الاكبر، قبل الرمي وقبل الحلق، نعم، رن حط، هذا الترتيب، ترتيب يوم النحر بالاعمال، رن حط، رن نون نحر، الحاء حلق، الطاء طواف. ابن عباس يرى، جمهور العلماء يرون، بدلا من الأربعة جمهور العلماء يرون أنه يعني يفسد الحج إن جامع قبل التحلل الأزهر، وبعد عرفة لا يتحلل، هو لا يتحلل قط إلا إذا رمى. فابن عباس يقول لو جامع امرأته قبل الرمي يعني بعد عرفة، حج لم يفسد، يتم حج. طبعا هو يشوفه لا لا لا تنكر ابن عباس، ده ابن عباس. ودليل ابن عباس في ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. الحج عرفة، وإن كان جميع أهل العلم طبعا يخالفونه في ذلك ويقولون أنه لو جامع قبل الرمي يعني قبل التحلل الأصغر فسد حجه، فسد حجه. وكان يتبنى ذلك ابن عباس، والحق أن الحق ليس معهم بل مع الجمهور. يبقى وراء ذلك أننا ننظر في مسائل البيوع والمعاملات وكيف كان علم ابن عباس في مسائل المعاملات ومن فرض به عن العلماء، رجع أو لم يرجع نتكلم عنه. ابن عباس كان يرى جواز بيع الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين، كان يرى جواز بيع أو ربا الفضل، لأن ربا نوعان، ربا النسيئة هو الأصل، هو ربا الجاهلية يعطيه خمسا ويأخذه سبعا إذا أرجأه في التوقيت، يعني يرجئ في الأجل ويأخذ زيادة، ربا النسيئة وربا الفضل. فكان ابن عباس يرى بجواز ربا الفضل، أن يبيع الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين، وكان يستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة. كثير من العلماء قالوا بأن ابن عباس رجع عن ذلك، وجاءت الروايات في رجوع ابن عباس عن ذلك، ولو أن هذا السرد سرد للسيرة لفصلته فقهيا، لكن أنا أيضا أعبر الأمر لأبين مكانات العلماء ولتعلم أنني لا أتكلم بمصمصة الشفاه فقط، أو أنك تتأسى وتتسلى وتبكي وتقول ما جمال هذا، ما أجمل هذا. وبعدين لابد أن تعلم أن هذا العالم ركيزة الأمة، أن هذا العالم إنقاذ الأمة، أن هذا العالم صمام أمان الأمة، أن هذا العالم هو الذي يعبدك لله جل في علاه، هو الذي يفرش لك الطريق، وإن ضل هو وإن كانت له النيران قد يرائي، قد يبيع دينه بسبب بخس درهم معدودة، لكن يكون سبب في نجاتك أنت. هذا بينه وبين ربه، أنت لست ربا، اتركه بقى لربه، لكن أنت تعلم قدر العالم فتأخذ بعلمه. فلذلك ابن عباس أنا أقول لك هذا العالم النبيل ابن عباس كان يرى ربا الفضل. ماذا حدث بعد ذلك؟ هل سب الناس ابن عباس؟ هل قدح الناس في عرض ابن عباس؟ هل تنزل الناس وتكلموا في ابن عباس؟ أعوذ بالله، هذا لم نرى مثله بحال من الأحوال، لأنهم كانوا يعرفون قدر العلماء، لذلك مكن الله لهم تمكينا، وكانت رايات الإسلام خفاقة عالية في السماء، في السماء، وساد الدنيا بأسرها. اللهم أعد علينا هذه الزمانات الطيبة، اللهم مكن لدينك في الأرض وأنت أرحم الراحمين، اللهم مكن لعلماء الأمة في الأمة وأنت أرحم الراحمين، فلا ازدهار للأمة ولا رفع الأمة ولا نصر الأمة إلا بهؤلاء. إن شاء الله الحلقات القادمة نفصل القول في مسألة البيوع والمعاملات التي كانت فرض بها ابن عباس، أو كان يعني فيها شيء من العلم الواسع لابن عباس بعلوم المعاملات، لا سيما وأن الدين المعاملة على ما يقول كثير من الناس. كان ابن عباس يرى ربا الفضل، إنما الربا في النسيئة. رجع ابن عباس، قال كثير من الناس رجع ابن عباس عن ذلك وقال بربا الفضل وربا النسيئة. هذا سنفصله إن شاء الله في الحلقات القادمة، نعيش سويا مع عالم من علماء الأمة النبيل الذي قد أنقذ الأمة من فكر الخوارج الضار. ابن عباس قد أنقذ الأمة من هذا الفكر، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا نأتسي بعلمائنا وأن نوقر علماءنا وأن نحفظ لهم فضلهم ومكانتهم، ونسأل الله في عليائه أن يجعلنا من الطائعين المخلصين المخلصين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها الوجه خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.